بأن صفة التأخر لازم عقلي، فكيف تثبت؟ بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ. بلي مولانا بلي، هكذا قال شيخ الجواهر. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول الدليل الثاني، يظهر شيخ الجواهر لا ينكر أصلا استصحاب في من؟ في المجهول، وإنما ينكر إثباته علما للتأخر، لصفة التأخر بقرينة الدليل الثاني، لأن في دليل الثاني قال صفة التأخر لازم عقلي فلا يد بالاستصحاب في مجهول التاريخ. فإذا كان هذا مقصود صاحب الجواهر، يعني أن صفة التأخر لا تثبت، فهو إذن من شنو، موافقين أو من مخالفين؟ من موافقين، لأنه يقول يجري ولا تلاقي صفة التأخر. لكن إذا انظرنا إلى دليل الأول، دليل الأول قد يعطي أن أصل الاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ، أصله لا أنه يجري ولا يثبت التأخر، لا أصل لا يجري، لأن في دليل أول شنو قال؟ قال العلماء لم يفصلوا في مسألة الجمعتين وفي مسألة الحدث والطهارة. هذا عدم التفصيل يا أخي، شاهد علينا المصير إذا أريد نجعل شاهد ودليل على أنه أصل الاستصحاب في مجهول التاريخ لا يجري. ليش يصير شاهد على هذا؟ لأن هيك نقول لو كان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ لكان من المناسب العلماء فيه يفصلوا ويقولوا هكذا. إذا كانت الجمعتان مجهولتي التاريخ فنتوقف، وإذا كان واحد معلوم والآخر مجهول يجري الاستصحاب فيما في المجهول، مع أنهم لم يفصلوا بهذا التفصيل، فعدم تفصيلهم دليل علينا على أنه الاستصحاب أصلا لا يجري فيما في مجهول التاريخ كما لا يجري في معلوم التاريخ، لأنه يجري ولا يثبت صفة التأخر. بعدين يكون الشيخ الأنصاري على أي حال، بس احنا لا نطولها، حسابنا مع الشيخ الجواهر هذا راح يصير حسابنا وياه. نقول له يا شيخ الجواهر، إذا كان مقصوده أن صفة التأخر لا تثبت فنحن معك معك، وإذا كان مقصودك أصلا لا يجري الاستصحاب فنحن لا لا لا لا لا نحن لا لا شنو لسنا معك، لسنا معك. طبق العبارة أثناني أستخدم شوف والله كلامه يطي هذا الذي تقولوه ما يطي حسب الظاهر. الثاني يا الثاني شنو الثاني؟ القول الثاني مقلنا يوجد قولان بين الإفراط والتفريط. قول الثاني هذا صاحب الجواهر قلنا عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة، عدم العمل بالأصل بمن؟ يعني في مجهول التاريخ ما نعمل بالأصل، وفي المعلوم بلا إشكال ما نعمل، لا في المجهول أيضا ما نعمل، ونلحق صورة جهل تاريخ واحد بصورة جهل تاريخهما. شلون في صورة جهل تاريخهما؟ قلنا الاستصحاب ما يجري، أو قلنا يجري لكن يشق بالمعارضة، قلنا التعبير الصحيح نقول ما يجري، إذا يشق بالمعارضة ما يجري من الأول. كذلك هنا إذا واحد مجهول وواحد معلوم ما يجوز الاستصحاب في المجهول كما ما يجوز في المعلوم، وقد صرح به بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر تبعا لبعض الأساطين ولعله كاتب الغفر مستشهدا. طبعا في بعض الاساطين لعنه مفتاح الكلام. مستشهدا على ذلك، يعني هذا بعض المعاصرين ساحر الجواهر، شوف الله دليلي على ذلك، يعني شنو؟ على عدم دراء صحف المجهول التاريخ بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين، هاي واحد، وبعد يا مسألة بعد الطهارة والحدث، وبعد يا مسألة وموت المتوارثين مثل أخوة اثنين أبو ابن من ادرياه الأسبق معه. هنا توقفوا، فلو كان الأصحاب يدري في مجهول التاريخ لفصلوا ولقالوا إذا كان مجهول التاريخ نتوقف، وإذا كان واحد معلوم وواحد مجهول نجد أصحاب المجهول. إيه بس هذا لا، هذا من الواضحات، يعني هم قصدهم ماذا؟ هذا بعد من البديهيات، دائما الاستصحاب إنما يجري ويصل المعارضة إذا ترتب ماذا عليه أثقال، ما يحتاج أصلا ماذا يذكرون، فمفروغ يعني كلامهم في صورة ترتب الأثر. مستدلا على ذلك، مستدل ذاك مستشهدا، هذا شنو؟ مستدلا ومستدلا يعني هيك يصير، استشهد واستدل، هذا دليل ثاني بعد على ذلك، يعني على عدم جريان أصحاب في مجهول التاريخ، لأن التأخر ليس أمرا مطابقا للأصل، يعني الأصحاب ما يكتب التأخر، الأصل ما يكتب التأخر، لأن سابقا لم يكن تأخر حتى نستصحب التأخر، حتى الأصل يكتب التأخر. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول وظاهر استدلاله، مو استشهاده، استدلاله، مو استشهاده، استدلاله، يعني حكاية الثاني، إرادة ما ذكرناه، إرادة ما ذكرناه يعني شنو؟ يعني على أن يجري لكن ما يثبت التأخر من عدمه، هو قاعد يفسر ما ذكرناه من عدم ترتيب أحكامه، ثبت التأخر، يعني كثر التأخر من يعني شنو صفة التأخر؟ تأخر يعني شنو التأخر؟ صفة التأخر عبر تفسير راح يجي على صفة التأخر، يعني وكون المجهول متحققا بعد التأخر، يعني هذا معنى. إذا قلنا التأخر يثبت يعني نستصحب عدم المجهول المن إلى زمان المعلوم، يعني راح يصير المجهول في وقت حدث بعد المعلوم، وكون المجهول متحقق بعد المعلوم، فهذا عطى تفسير على التأخر. فظاهر كلامه أنه يريد يقول الرجال الصحابي يدري أخي التأخر منه، لكن ظاهر استشهاده اللي به حكاية الأولية، مو ظاهر استدلاله، لا استشهاده، لما قال على أنه ماذا العلماء لم يفصلوا، لكن ظاهر شابع عدم تفصيل أصحاب المسائل المذكورة الذي ذكرها الثلاثة، ثلاث مسائل ذكر، إرادة شنو؟ عدم ثمرة مترتبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلا، يعني ظاهره يريد يقول إذا علمنا بتاريخ عادي ما ثمرة من إدراكه، علمت بتاريخ عادي أو ما تعلم ما يأثر هذا، بالتالي الأصحاب ما يدري، جهلت بتاريخ واحد بتاريخهما أو علمت بتاريخ واحد دونه، بالتالي على جميع التقائي الأصحاب ما يدري، هذا ظاهره يريد يقول. فإذا طرأ سيريد يجيب أكثر مثال الشيخ الأنصاري، بعد نحتاج هذا المثال يا مولانا، يقول فإذا طردنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة، زيد هو أبو يو ابن أبو مات يوم، وشككنا في حياة ولده بتاريخ حياة موتل أبحين هذا الصار معلوم، لكن تاريخ موت الابن مجهول، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان في يوم الجمعة، في ذلك الزمان في يوم الجمعة الولد كان حي ولا، فالأصل بقاء حياة ولده، إن الأصل حياة باقية إلى حين الموت، فيثبت له فيحكم له بإرث أبيه، إحنا على رأينا هيك نقول، لأن الابن حي إلى حين موت الأب، لكن على رأي شيخ الجواهر الذي يقول استصحاب في المجهول لا يجري، ما يمكن يعني استصحاب حياة الابن وعدم موت الابن الى زمان موت الاب، ما يمكن، فما نحكم بارث الابن. وظاهر هذا القائل وهو شيخ الجواهر عدم الحكم بذلك، يعني بارث الابن ليش؟ لأن الاستصحاب لحياة الولد ما يجري. وكن حكم حكم الجد، هذا أعطى تفسير، يعني حكم صورة صورة ماذا؟ العلمي بحياة الأب، موت الأب كصورة ماذا؟ الجهل بموت بزمان موت الأب. شلون إذا كنا جاهلين بزمان موت الأب كما جاهلين بزمان موت الإبل؟ كان ما يجري الاستصحاب أو نقول معارض، ما يستابس الإبل لا يرد. فذلك على رأي شيخ الجواهر، صورة علمنا بحياة الأب كصورة جهلنا بحياة الأب بموت الأب، صورة علمنا بموت الأب كصورة جهلنا بموت الأب. يعني في أن الاستصحاب ماذا؟ لا يجري لا في الأب لا في الإبن، أو يجي وتقول معارض بني وضاء، بينما يعني ظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك يعني بإرث الإبن، يعني عطى التفسير رح يجي. وكون حكمه يعني حكم هذا صورة الجهل بموت الإبن، حكم الجهل بتاريخ موت الأب أيضا. شلون إذا كنا جاهلين بتاريخ موت الأب كما جاهلين بتاريخ موت الإبن، كان الاستصحاب ما يجرأ معارض أمام كذلك في عدم التوارث بينهما. وجه الشبه هذا شلون كنا نقول ما يستارثون في صورة ماذا؟ الجهل بموت الأب كما جاهلين بموت الإبن، كذلك إذا عالمين بموت الأب أيضا ما يجرأ الاستصحاب في موت الإبن. وكيف كان الشيخ الأنصاري يقول خط طولت حكايتنا ويا شيخ الجواهر هذا، نقول له مولانا شيخنا ملاذنا شنو مقصودك؟ فإن أراد هذا القائل، إذا كان مقصودك يا صاحب الجواهر، يقول صفة التأخر ما يترتب آثاره، فنحن معك معك معك. فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث، كما هو المشهور فإنكاره في محله. أقول لو كان الشيخ الأنصاري بالعبارة هكذا كان يقول ما كان أحسن هكذا. وكيف كان؟ فإن أراد هذا القائل نفيه ترتيبي، عبارة بعد كمية بس كلمة نفي الضيف أمناكي أول شيء بعد أمكان شيء لها سلعة كان النفي بعد شيء في الصفات مو انتار النفي انتار ترتيب هو نعم معنى هذا صحيح يعني من الناحية الصين هذا أوضح للذي يسمع العبارة، وإن كان لعله فنيا مثل كما، لكن الذي يسمع العبارة هاي العبارة موهمة صح جماعة، ما يريد يرتب الآثار، يريد ينفي ماذا الآثار، الآثار المقصود واضح. فإن أرى صاحب الجواهر نفي ترتيب هذه آثار صفة التأخر كما هو المشهور، يعني يريد يقول بعبارة آثار صفة التأخر ما تثبت، فإنكاره يعني إنكار لترتيب الآثار ونفي لترتيب الآثار يصير هو الإنكار بمعنى النفي صحيح في محله. وإن أراد عدم جواز إيش مقصوده؟ أنا أستصحاب عدم في نزول تاريخ ما يجري. وإن أراد عدم جواز التمشي أستصحاب عدم ذلك الحال الذي في مثال الأب والابن، ياهو في مثال الأب والابن شو نقول؟ هتشي يصير المعنى حياء ماذا هتشي يصير؟ وإن أراد عدم جواز التمسك بالاستصحاب عدم موت الإبن، عدم ذلك الحادث، ذلك الحادث هو موت الإبن للمجهول الداري، ووجود ضده، وجود ضده أعطى تفسير عن الحياة، عدم موت الإبن يعني نصف الحياة وترتيب جميع آثاره الشرعية في زمان الشيخ، يعني اللي يقول استصحاب عدم حياة عدم موت الإبن أفهم ما يجري إلى زمان موت الأب، هذا أصلا ما يجري، بحيث آثار عدم موت الإبن إلى زمان حياة موت الأب هذا أصلا آثار ما يجري تفصيله، إذا هذا مقصود نحن لسنا معه فلا وجه لإنكاره. إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بالدفاع في زمان وما لم يعلم، يقول إذا كنا حياة الإبن موت الإبن أصلا يصير في أصل وجوده، مات أو لم يمت، أو ليش كنا نستصحب حياة الابن، عدم موت الابن. وكذلك لو كنا عالمين بموت الابن لكن كنا شاكين في من في تقدم او على موت الاب او في تأخر، فنستصحب حياة الابن وعدم موت الابن الى زمان موت الابن. لا يعقل الفرق بين مستصحبه علم بارتفاعه في زمان كما في موردنا، علم بان الموت ماذا؟ بان الحياة ارتفع، هاي الحياة اللي بدنا نصحها ارتفع جزما، لكن شو في تقدم ارتفاع وتأخر ارتفاع؟ قبل ما لم يعلم، كيف في صورتنا اذا لم يعلم اصلا استصحاب الحياة كان يسرع الاهم فيجري الى زمان موت الاهم. واما ما ذكره من عدم تفصيل الاصحاب في مسألة الجمعتين واخواتها فقد عرفت، يقول واما ما اكثرت حضر الجنابة من ان الاصحاب لم يفصلوا فهذا شاهد يصير على عدم جريان الاستصحاب رأسا في مجهول الترك اصلا ما يجري كما ما يجري في المجهولين. يقول قد عرفت في الدرس السابق، في الدرس السابق ما فيه، لانه قلنا احملنا كلام الاصحاب اذا تتذكرون ماذا على احد محملين، مما قلنا ناظرين الى صورة مجهولة التاريخ وصورة ما اذا كان واحد معلوم والاخر مجهول احالوه على محل اخر، او ايش قلنا اذا تتذكرون محمول على محامل اخر واحنا تفسرنا المحامل الاخر قلنا مثلنا مجاري الاصول لم تكن واضحة عندهم ذلك الزمان. فاذا هذا عدم تفصيل الاصحاب ما يمكن التمسك. فالحاصل ان المعتبر بعد تكرار الشيخ ماذا يريد يكرر يا اخي؟ يقول الاصحاب في مجهول التاريخ يجري لكن بشرط لا تثبت لنا شنو، لا تثبت لنا شنو صفة التأخر. إذا ما تريد تثبت صفة التأخر الأصحاب في مجهول التاريخ يجري بلا معنى، لكن قلنا يجري في مجهول التاريخ بشرط الآخر تاريخ ماذا؟ بشرط الآخر تاريخ ماذا؟ معلوم. وأما إذا الآخر كان تاريخ ماذا؟ أيضا مجهول، وهذا راح يصير مجهول أي التاريخ، لا يجري في هذا لا يجري في هذا للمعارض. هذا حصيلة، هذا كلام جديد ما تحدث. فالحاصل أن المعتبر في مورد الشك في تأخر حادث عن آخر، حادث عن آخر شنو؟ مثل موت الإبن، هذا حادث عن آخر يعني عن موت الأب. إذا شكينا في موت الإبن في تأخر موت الإبن عن موت الأب وعدم تأخره، المعتبر شنو هو المعتبر؟ استصحاب عدم الحادث يعني عدم موت الابن الى يا زمان، الى زمان موت الاب. لكن شرط موت الاب تاريخ معلوم جدا. فان كان زمان حدوثه معلوما، زمان حدوث من معلوما؟ الاخر، الاخر يعني موت الاب، فباستصحاب عدم موت الابن اقصى ما يترتب قلنا ماذا؟ احكام عدم موت الابن الى زمان موت. اما احكام التأخر يعني ان الابن مات بعد الاب لا تترك. فان كان زمان حدوثه معلوما فيجري احكام بقاء المستصحى. المستصحى شنو هو؟ حياة الابن وعدم موت الابن، نفس الشيء نفس الشيء. الى يا زمان، الى زمان الحادث المعلوم وهو من الحادث المعلوم موت الاب لا غيرها، يعني تجري احكام صفة عدم موت الابن الى عدم موت الابن الى زمان موت الاب. هل نفهم احكام عدم موت الابن اما لا غير؟ لا غير يعني شنو لا غير؟ يعني احكام تأخر موت الابن عن موت الاب؟ لا لا لا لا لا لا. اخذ مثال، فإذا علم بتطهره في الساعة الأولى، مثل الآن في الساعة الأولى من النهار، ساعة الأولى من النهار ساعة بيش ترى؟ ترى الساعة واحدة. قدروا بس لا أثروا يا أخي. أنا توضيت جزمة ومتيقن أني ذهبت إلى التواليت أحدثت لكن ما أدري قبل الوحدة وبعد الوحدة يعني قبل الوضوء وبعد الوضوء فإن تاريخ من معلوم طهار أما في الساعة الواحدة أما تاريخ الحدث مجهول فإن يا استصحاب يدري استصحاب عدم الحدث إلى يا زمان إلى ساعة واحدة يعني إلى زمان الطهار لكن ما يثبت بذلك تأخر الحدث عن من عن الطهارة حتى نقول إذا الطهارة قد انتقضت إذا الحدث متأخر إذا الطهارة ماذا الذي في ساعة واحدة قد انتقضت ولا بد من التوضؤ جديدا يقول الشيخ لا لا لا لا لا لا, لا. أقصى ما يترتب استصحاب عدم الحدث إلى زمان ماذا الوحدة يعني إلى زمان الطهارة أما كون الحدث قد تأخر عن الطهارة حتى يجب أن نعيد الطهارة لأنه انتقضت الطهارة السابقة فكلا ثم كلا فإذا علم بتظاهره في الساعة الأولى من النهار وشك في تحقق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها فالأصل عدم الحدث فيما قبل تلك الساعة قبل أول النهار قبل زمان الوضوء لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحققة يعني ما يلزم ماذا تأخر الحدث عن الطهارة حتى يلزم ارتفاع الطهارة المتحققة في الساعة الأولية كما تخيله بعض الفحول تخيل هذا الشيء على أنه ماذا ينسب إلى بحر العلوم بحسب الظاهر هذا بحر الفحول هذا على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع إيش قلنا يا أخي فالحاصل من أول بالله من أول أن المعتبر في مورد الشك في تأخر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر ما هو قلنا يا ولا بعدين إيش قلنا فإن كان زمان حدوثه يعني حدوث الآخر معلوما اقتضى بما يجب الاستصحاب في المجهول لكن تأخر ما يجب الشق الثاني ما هذا فإن كان زمان حدوث معلوم الشق الثاني وهو إن كان مجهولا ما ذكرنا هذا راح يذكر وإن كان مجهولا يعني زمان حدوث الآخر كان مجهول أيضا يعني كما زمان حدث مجهول تاريخه زمان الطهارة هم مجهول تاريخه هنا شنو قلنا ما يدري كلا الأصل لا هذا أصعب للمعارضة وإن كان مجهولا كان حكمه حكم الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا يقول هذا حكم راح يصير حكم هذا المعلوم مثل أنا أدري إما زيد جاء وإما عمرو جاء يجري الأشخاص هذا هنا إطالة عدم مجيء زيد يجري ومعارض بإطالة عدم مجيء ماذا فالأشخاص أصلا لا يدريان أو تقول يموتان بالمعارضة فكيفك فهنا نهم كذلك هنا حادثان يوجد وهو الطهارة والحدث أعلم بحدوث أحدهما فإذن على هذا الأساس استصحاب عدم هذا إلى زمان الآخر معارض باستصحاب ماذا عدم ذات إلى زمان هذا وسيجي توضيحه في مسألة ماذا العلم الإجمالي بحدوث فقط حادث واعلم انه قد يوجد شيء في زمان الشيخ رضوان الله عليه يريد يبين استصحاب القهقرة استصحاب هذا استصحاب القهقرة بالمعالم قرينا لكن مع الاسف الشديد من دون كلمة استصحاب القهقرة كنا نعبر يعني سيد المرتضى كان بإصالة عدم النقل هو هذا استصحاب القهقرة قل شنو شلون يصير هل كنا نقول سيد المرتضى كان يستدل على أن صيغة افعل حقيقة شرعا في الوجوب شلون كان يستدل هل كان يستدل أن مو بس صاحب المعالم لا مو بس كان صاحب المعالم هكذا يستدل على أن صيغة افعل موضوع للوجود شرعان يقول لا إشكال في زمن هذا الآن صيغة افعل حقيقة في من في الوجود. هل يمكن أن نشكك في ذلك المشكك؟ الآن هي حقيقة في الوجود بلا شك، لكن نشك في ذلك الزمان السابق هي أيضا كانت حقيقة في الوجود أم لا؟ في ذلك الزمان السابق يعني يا زمان الجاهلية وزمان النبي صلى الله عليه وسلم، مهم زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية تمام شغله. هل كانت حينئذ ماذا حقيقة في هذا المعنى؟ أو نقول لا، سابقا كان لها معنى آخر غير الوجود. ما هو معناها سابقا كان؟ استحباب. وبعد ذلك نقلت من هذا المعنى وهو الاستحباب إلى هذا المعنى وهو الوجود. فإذا معناها الآن نفس معناها فيما سبق، لازمه ماذا؟ عدم النفي. أما إذا قلنا لا معناها الآن الوجوب ومعناها فيما سبق ماذا؟ هو الاستحباب، يعني معنى آخر. قال يعني نقلت من معناها القديم إلى معنى جديد. معناها القديم هو الاستحباب ومعناها الجديد ماذا؟ هو الوجوب. فإحنا سنقول الأصل ماذا؟ أنها لم تنقل بالمعالم التي كنا نفرد. فإذا لم تنقل يعني معناها القديم ماذا كان؟ هو الوجوب. إذن الحقيقة الشرعية ثابتة ولا ثابتة؟ إذن هذه الألفاظ الصادرة منه صلى الله عليه وسلم من نحملها الوجوب. فكنا نعبر بإصالة عدم حصول النقل. بس الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ وإن شئت تعبر بتعبير آخر باستصحاب القهقرة. يعني شلون؟ يعني نقول الآن معنى افعل ماذا هو الوجوب، لكن فيما سبق هل المعنى الوجوب أو لا؟ نرجع إلى الوراء كقحفر في السير في المشي، احنا نرجع إلى الوراء، فنرجع إلى الوراء ونقول المعنى كذلك أيضا، يعني هو الوجوب. هذا نسميه استصحاب القهقرة. ليش هذا المعنى فيما سبق هو الوجوب أيضا؟ لأنه لو لم يكن المعنى هو الوجوب أيضا يلزم النقل، والأصل يقتضي عدم النقل، يلزم محذور وهو النقل، والنقل يحتاج إلى مثبت ولا دليل عليه. هذا هو معنى استصحاب القهقرة. فالخلاصة إذا ثبت أن صيغة افعل الآن حقيقة الوجود، وشككنا في الزمان السابق هل حقيقة الوجود أم لا، فحينئذ نقول المعنى الآن هو نفس المعنى السابق، والسابق هو نفس هذا المعنى الآن. هذا يعبرون عن استصحاب القهقرة. ليش هذا المعنى لابد أن يكون واحد؟ لأنه لو لم يكن واحد يلزم ماذا؟ محذور من النقل الذي هو مخالف الأصل. هذا يعبر عنه باستصحاب القهقرة. وهذا استصحاب القهقرة يا أخي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، يعني أصلا ليس باستصحاب، هذا مو استصحاب، غلط يقول استصحاب. بس العفو أنا ما اشتبه، بس غلط استصحاب تقول يا مو غلط، هذا ما يأثر هنا. بس اسميه استصحاب بس هو مو البدار الروايات ما قالت كلمة استصحاب حتى نسميه أو نتأدى هالجد أصبت لأيس أمس، لكن بالتالي ليس بحجة. ليش؟ لأن ظاهر لا تنقض اليقين بالشك، أن اليقين لابد متقدم والشك متأخر، بينما هنا القضية ماذا؟ عكسية، اليقين متأخر والشك ماذا؟ متقدم. فلا يستفاد من روايات الاستصحاب حجية استصحاب القهقرة. نعم فقط فقط فقط فقط استثنوا ماذا في باب الألفاظ، في باب اللغة قالوا استصحاب القهقرة حجة بالإجماع بالسيرة. يا أخي السيرة جارية ماذا على ذلك؟ وإذا ما تقبل ترى استصحاب القهقرة حجة في باب اللغة ترى تتخربط السالفة، الأساس يتخربط. شلون الأساس يتخرب؟ هسه أجيب لك أنا ماذا؟ فرد مثال، فرد مثال التبادل، مال التبادل

ولا نستشهد ماذا بالقهقرة ماذا عدم النقيل. طبق العبارة واعلم هذا من ناس روح في من تصحاب القهقرة. واعلم انه قد يوجد شيء في زمان مثل شنو الشيء في زمان مثل صيغة افعل الان معناها الوجوب. فالوجوب هذا شيء في هذا الزمان ثابت ويشك في مبدئه. يشك هذا الوجوب الذي الان ثابت مبدأ من حين اللغة هو وجوب كان يحصل جديدا هذا الوجوب حتى يصير نقل إذا حصل جديدا. يعلم أنه قد يوجد شيء في زمان ويشك في مبدئه ويحكم بتقدمه. فإحنا نحكم بمقتضى الأصل الذي هو أصل قهقرة صحاب القهقرة أن هذا المعنى وهو الوجوب متقدم من الأول موجود. ليش من الأول موجود؟ لأن تأخره. إذا نريد نقول هذا المعنى حدث جديدا وهو الوجوب شو يستلزم؟ يستلزم حصول ماذا؟ وجود معنى سابق. يعني يستلزم حصول النقل والأصل عدم النقل لأن تأخره. يعني إذا قلنا هذا المعنى متأخر وحادث جديد وهو الوجوب لازم لحدوث حادث آخر قبله. حادث الآخر الذي قبله ماذا؟ هو المعنى السابق أو النقل. قول نفس الشيء سماك والأصل عدمه عدم ذلك المعنى السابق عدم النقل. وقد يسمى هذا بصحاب القهقرة. مثال ماذا؟ أنه إذا ثبت أن صيغة الأمر حقيقة الوجوب في عرفنا وشك في عرفنا هذا اليوم وشك في كونها كذلك قبل ذلك. كذلك عن شنو؟ حقيقة الوجوب قبل ذلك حتى تحمل. إذا حقيقة الوجوب قبل ذلك خطابات الشارع لمن تحمل؟ على ذلك الخطابات الشرعية على الوجوب. ففي مثل هذه الحالة إذا ندري الآن المعنى هو الوجوب ونسك سابقا هل كان وجوب أو لا شنقول؟ فيقال مقتضى الأصل يعني الأستصحاب كون صيغة حقيقة في من؟ فيه يعني في الوجوب في ذلك الزمان بل قبل ذلك. يعني في زمان النبي بل قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله زمان الشيخ وهو زمان ماذا؟ جاهلية. ليش؟ إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره في غير الوجوب استلزم حينئذ نقل. لزم النقل وتعدد الوضع. يعني الموضوع لمعنيين والأصل عدم تعدد الوضع الأصل عدم النقل والأصل عدمه. بس الشيخ الأنصاري يقول هذا أصل مثبت. يعني أنت تستصحب هذا المعنى إلى ذلك الزمان حتى تريد التبث إذا لم يحصل نقل لم يحصل معنى سابق لم يكن هناك معنى هذا لازم عقلي اصل مثبت. لكن اصل مثبت قلنا في باب الالفاظ نبي مولانا حجة. وهذا انما بناء على الاصل المثبت لانه استصحاب كون هذا الوجوب ثابت فيما سبق لازمه لا يوجد معنى ماذا اخر وهو الاستحباب. هذا اصل مثبت لكن استظهرنا سابقا انه متفق عليه. يعني الاصل المثبت في الاصول اللفظية. أقول الظاهر هذا لم يتقدم منه قدس الصحيحة في باب الأصول اللفظية. الأصل المثبت ماذا؟ حجة. هذا يقولوا جماعة موجود هذا يصرح لكن الشيخ ما تقدم في ما سبق راجع هناك في ما سبق هو قال على لا إيه في أول في أول مباحث راجع أنت وين ما لقيت لي ماذا قل لي بي الذي يتقدم للشيخ على أنه ماذا الأصول اللفظية الاستصحاب في باب الالفاظ متفق عليه او الاستصحابات العدمية قد يقال متفق. كلمة الاستصحاب المثبت في باب الالفاظ متفق اي ماكو راجعوا شوف الاسم ومورده. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا استصحاب القهقراء وين يجري؟ اذا شكينا في اصل النقل. اما اذا اعلنا بالنقل وشكينا في التقدم وفي التأخر ما يدرس أصحاب القهقرة إيش يدري يا أصحاب قلنا بقاء المعنى اللغوي. نستصحب ماذا إذا تذكرون هدشي سنة نقول ومورده صورة الشك مورد هذا الأصل أصحاب القهقرة صورة الشك في وحدة المعنى وتعدد المعنى. هل المعنى واحد أو الوجوب أو متعدد؟ يعني نقول لغتين كان استحباب الآن للوجود صار. أما إذا علم التعدد ندري حتما نقل صار تعدد في الوضع أصل وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا فمقتضى الأصل ماذا؟ عدم ثبوته قبل ذلك الزمان. أصل عدم ثبوت ماذا؟ هذا الوجوب قبل هذا زماننا. ليش؟ يعني ما نقول هو ثابت في زمان النبي بس الصحابة وقاعدران غلط، ما تقدر تقدر نقول، بل بالعكس أصل عدم ثبوت الوجود. إذا كان يقول الصحابة القاهرات نقول الوجود باطل إلى ذاك الزمن، هنا بعد نقول ما ثابت. ليش؟ لأن الصحابة قال المعنى اللغوي ماذا قلنا؟ يجري ثابت ثابت، هذا المعنى اللغوي وهو الاستحباب، ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت إلى الزمان اليقين يقين هو هذا الزمان. إذا ما نسمح لنا نقول الوجود ثابت في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فمقتضى الأصل عدم ثبوته، عدم ثبوت هذا المعنى الجديد وهو ماذا؟ الوجوب قبل الزمان المعلوم. الزمان المعلوم شنو هو؟ هذا الزمان بعد قبل هذا زماننا المعلوم الذي نعيش فيه، ما نقدر نقول وجوب موجود، بالعكس نقول استحباب موجود بس خارج معنى الثابت. ولذا تبقوا في مسألة الحقيقة الشرعية، في باب الحقيقة الشرعية تبقوا علما على أن الأصل فيها عدم الثبوت. لو كان الاستصحاب القهقراء يثبت الوجوب الذي هو في زماننا هذا معلوم، لو كان يثبت فيما سبق كان مناسب يكون شيء يقولون الاصل ماذا؟ هو الحقيقة الشرعية، لان الكل متفقين في هذا الزمان وجوب موجود. يعني بعبارة اخرى الصلاة مثلا نقول هسه حقيقة في من في الاركان، وباستصحاب القهقراء وسابقا وان كان معناها الدعاء لغة، لكنه بالاستصحاب انتبه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معناها ماذا؟ ايضا الاركان. اكو واحد يقول في باب الحقيقة الشرعية كل متفقين الان معناها الاركان، والكل متفقين انه سابقا لغة معناها الدعاء، لكن باستصحاب القهقراء يمكن انتبه ماذا؟ في زمان النبي كان معناها ماذا؟ الاركان الخاصة. بل بالعكس يقولون الاستصحاب ايش يقتضي؟ انه اذا معناها اللغة هو الدعاء نقول دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء الى يا زمان دعاء دعاء الى زماننا هذا الذي هو معلوم. ففي زمان النبي ما نقدر نقول حقيقة شرعية ثابتة. انتهى يا اخي هذا بعد. بس انا فرد شيء في مختصر اريد اكرر لك، وفرد مصطلح جديد ايضا ابين لك تستفيد يا اخي تستفيد فائدة هذا دي. اذا اتبع عندنا استصحاب ماذا؟ قهقرة مو شيء ولا فاستصحاب القهقرة شنو هو قلنا؟ يعني المتيقن حالي والمشكوك ماذا؟ ماضي. اكرر ليس الاشتباه ترى بعدين تتردد يقول لي ماضي مستقبل ما ادري شنو، اصبر يا واش يا واش. استصحاب القهقرة المتيقن حالي والمشكوك ماضي، وهذا استصحاب القهقرة. عندنا بعد استصحاب مصطلح جديد هذا استقبالي. استقبالي يعني شنو استقبالي؟ يعني المتيقن بالفعل موجود مثل ذاته، لكن المشكوك في المستقبل مو في الماضي. انت تنسى شلون يا ولا؟ هذا الاستصحاب الاستقبالي حجة او ليس بحجة. مثل من؟ مثل هسه انا الان حي وسلام حي باكر شلون حي ومو حي؟ الان متيقن حياة ماذا؟ فالمتيقن بالفعل ماذا؟ موجود، لكن باكر شلون اريد اثبت حياتي الباكر حتى اشتري منه اليوم الباكر قد شنو ايه بلي مولانا. يا اخي السيرة العقلائية جارية علاما الاستصحاب الاستقبالي، وإلا تمدونية تمن ما تشتري ما تضم ما تدخل البيت اطبعا علي، لان منو قال على انه انا باسر شي يسمونه حي؟ كنا احياء منو قال؟ وهاتب صلاة بعد يكون ما صلي هم صلاة ما اصلي، لان بالصلاة يحتمل يموت الانسان في اخر ركعة، وإذا كان يعلم بواسطة جبرائيل أنه يموت في آخر ركعة الصلاة ماذا؟ ليست بواجبة عليه بلا اشترط. لكن العقلاء جرت سيرته أنه ما دام الآن أنت قادر حي مستقيم كذا، قبل استصحاب الاستقبال نقول حي ماذا؟ يقول المرأة في باب الصوم ما تدري لعله يجيها قبل آخر النهار ماذا؟ الحيض، يكون يعني مصوم لا أما حينئذ ماذا؟ وهكذا. فالاستصحاب الاستقبالي هو حجة، لكن ما أقدر أقول مطلقا يعني حجة، لا الأصول في باب القدرة الشك في القدرة، وهذا المقرأ قامت على الشك سيرة أخرى. يعني إذا الآن أنا قادر وفيما بعد ما أدري إلي قدرة ولا الآن حي، فيما بعد ما أدري أبقى حي ولا، والمرأة تشك أنه تبقى ماذا طاهرة أم لا، في باب الشك في القدرة. فأنا ما قلت في جميع الأبواب، في باب الشك في القدرة جرت السيرة العقلائية على من؟ على التمسك بمن؟ بالاستصحاب الاستقبال. فإذا هذا راح يصير مصطلح ثاني، استصحاب. استصحاب الذي أقول الذي البينات نحكي عنه راح يصير لا قهقرة ولا شنو استقبالي، هو اسم بعد سمائله، فإيش ما نسمي استصحاب المصطلح، مصطلح بعد اسم متعارف، بس المتيقن ايش وقت يصير والمشكوك ايش وقت يصير. لا يا واش لا تتخرب ترى، قلت لك في الاستقبال في القهقرة ايش قلنا في القهقرة، المتيقن ماذا حالي والمشكوك استقبال، والمشكوك ماذا في الماضي بين انا الذي اشتبهت، وفي ماذا الاستقبالي المتيقن حالي والمشكوك ماذا استقبالي، اما في الاصحاب المتعارف المتيقن في الماضي والمشكوك ماذا في الحال، أضاءة الصبح طاهر الآن أشك ماذا دير بالك لا تتخربط، ليتبني الأمور الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.